بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. نواصل أيضا مع ما يتعلق بدرس الفقه. هنا تنبيهات واستدراكات، وأشكر الأخوة، ولعلنا نبدأ في الكتاب فيما يتعلق ببعض الاستدراكات السريعة. في باب الآنية كنت تجاوزت هذا اختصارا، ولكن عندما ذكر الأخوة لا بد من التنبيه له. في باب الآنية: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى حذيفة. أقرأ هذا في باب الآنية في صفحة 14 طبعة المكتب الإسلامي. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. هذا الحديث أنا ما وقفت عنده لأن أردت الجملة، وإلا الاستدراك الذي نبه إليه أحد الأخوة وهو كان معروفا، ولكن جزاه الله خيرا. عندما قال متفق عليهما، البخاري ليس فيه في آنية الذهب، إنما في آنية الفضة. نعم، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فليس فيها الذهب. هذه المسألة الأولى حول هذا الحديث. هذه المسألة الأولى: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أيضا عند مسلم، أيضا نفس الحديث عند مسلم عن طريق علي بن مسهر قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. الحديث في آنية الفضة والذهب، ففيه أولا زيادة الذهب عند علي بن مسهر، وثانيا زيادة الأكل. إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، مع أن له طريق أخرى أيضا عند مسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، ولعله هذا ما أراده المؤلف، من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. ولعل هذا السياق الذي أراده من جهنم أراده المؤلف، ولكن اللفظ الذي أمامنا وهو حديث علي بن مسهر أو عن طريق علي بن مسهر أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، في آنية الفضة والذهب. الحديث، فينتبه لهذا الحديث. الشاهد أن الحديث معناه صحيح، وما في البخاري ليس فيه الذهب، ولكن ورد الذهب عند مسلم من طريقين، ورد عند مسلم من طريقين. هذا الاستدراك الأول. أحد الأخوة سأل سؤال أو استدراك، ولكن يبدو الخطأ. أنا مما لاحظته أن عدد من الأخوة لديهم طبعة المكتب الإسلامي، لديهم طبعة المكتب الإسلامي، وهذا هو الطبيعة، النسخة جيدة، لكن بعض الإخوان طبعة مكتبة المعارف يبدو، وهذه عليها أخطاء كثيرة جدا. فأنبه الأخوة الذين معهم طبعة المكتب أو مكتبة المعارف، يصعب أن أستدرك معهم كثيرا للأخطاء في نسختهم، فآمل أن يتابعوا الأخوة ويقرأ ليصححوا نسختهم، أو أن يغيروا من الآن النسخة. الحمد لله يحتفظون بهذه النسخة بالبيت ويغيروها بطبعة المكتب الإسلامي، والحمد لله. خسارة 40 ريال أو 50 ريال ليست خسارة في كتب العلم، وخاصة أننا لازلنا في أول الكتاب، فبإمكانهم أن يغيروا هذه النسخة للأخطاء الكثيرة منها. فأقول لعل الأخ، لأن الأخ يقول ذكر أن عنده حديث ويقول أن فيه خطأ: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. لاحظوا أيضا بنفس الصفحة 15 حديث: قلت يا رسول الله، أبو ثعلبة الخشني، قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال الأخ يقول إن الحديث الذي عنده: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وهذه الملاحظة، الأخ أولا يقول إنه كيف المعنى إلا أن تجدوا غيرها، وملاحظة صحيحة، ثم قال لعلها إن لم تجدوا غيرها. وملاحظتي على الأخ أن الحديث ما يصلح يقال لعلها، لو كانت لفظة مؤلف أو كاتب من حق الإنسان أن يقدر المحذوف. أما هذا حديث موجود وهو حديث معروف مرجعه، فليس للأخ أن يقدر ويقول لعلها إن لم تجدوا فيها، لا، عليه أن يرجع لكتب الحديث ويخرج الحديث. وكل ما في الأمر أن النسخة التي مع الأخ خطأ، ما أعرف هل هي مكتبة المعارف أو غيرها، والحديث واضح وصحيح، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. فإن كانت عندكم خطأ فصححوها، فالحديث صحيح وليس فيه خطأ، والطبعة التي معنا لا أخطأ فيها، فالخطأ هو الذي وقع في هذا الأخ أو النسخة التي معه. لكن أردت أن أنبه، جزاه الله خيرا مرة أخرى، لا يفترض يقول لعل الحديث كذا، ما في مجال. أعيد، صوت منقطع. الآن واضح الصوت؟ لازم نشاف الميكروفون يا أخوان. أقول بالنسبة لهذا الحديث، الأخ قال إن الحديث عنده خطأ وملاحظته صحيحة إذا كان كما ذكر في كتابه، لكن الخطأ الذي وقع فيه الأخ يقول لعل الحديث صحته كذا. أقول الحديث ما يصلح بالافتراض، لا يجوز تقول لعل الحديث صحته كذا، الكتاب موجود، ارجع إلى كتب الحديث وقل إن الحديث صحته كذا. أما أن نفترض فهذا لا يليق بنسبتي أو لا يصح بنسبتي للأحاديث. أخيرا أنتهي بما يتعلق بالأسئلة، ومعذرة إن لم أكمل. يأتي السؤال الأخير في باب اليوم، لعل الأخ يقرأ ثم نعيد مختصار درس أو موجز مسألة الأسبوع الماضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. هذا نقف لعلنا قبل أن نبدأ بها. الأسبوع الماضي أخذنا مسألة استعمال آنية الذهب والفضة. المؤلف رحمه الله قال: لا يجوز الاتخاذ ولا الاستعمال في الأكل والشرب وفي غيرهما آنية الذهب والفضة إلا ما ذكره من ضبة يسيرة. فأقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول: الاتخاذ، هناك الاتخاذ وهناك الاستعمال لغير الأكل والشرب، وهناك الاستعمال في الأكل والشرب. الأحاديث الصحيحة جاءت، لاحظوا بالنسبة للآنية أيها الأخوة، للآنية، نحن نتكلم في باب الآنية، أما غير الآنية فبحثها آخر. بينا حكم الخاتم، بينا حكم السلسلة، حكم النظارات. الآنية الشيخ محمد يقول إن الأحاديث جاءت في الأكل والشرب فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، ولو كان محرما لبين ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكسر الأواني من الذهب والفضة كما أمر بكسر التماثيل والصور. فيرى ويرجح الشيخ محمد أن التحريم مقتصر على استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، أما الاقتناء أو الاستعمال في غير الأكل والشرب فإن الشيخ محمد يقول أنه غير محرم لعدم وجود الدليل، والقياس لا يقاس إلا مع اتحاد العلة، والعلة هنا مختلفة، لا يلحق الفرع بالأصل إلا باتحاد العلة بينهما. فهو يرى أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب جائز، أما في الأكل والشرب فإن النصوص وردت في ذلك. هذا ملخص درس الأسبوع الماضي. أما المذهب وما قال به كثير من العلماء فإنه يحرم، قالوا الاقتناء والاستعمال في الأكل والشرب وغيرهما. هذا ملخص درس الأسبوع الماضي كما طلب الأخوة إعادته حتى نربطه بدرس اليوم. أما درس اليوم فأيضا وهو درس مهم جدا أن نقف معه لأهميته. تفضل. وعظم الميت وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ليس موجودا في المسند المطبوع والموجود ليس موجود يحيى بن سعيد لأنه هنا الحديث قال عن يحيى بن سعيد فهذا ليس موجود عند أحمد في النسخة المطبوعة من المسند ولكن الموجود هو وكيع ومحمد بن جعفر فليس موجودا في النسخة المطبوعة إنما الموجود وكيع ومحمد بن جعفر. نعم. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول اضبطوها عكيم عبد الله بن عكيم ربط الرواة مهم عبد الله بن عكيم. نعم. قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده. هذا الحديث تكلم فيه كثير من العلماء ولكن الألباني صححه الألباني وتكلم فيه بعض العلماء بعضهم ضعفه وبعضهم صححه. نعم. والألباني صحح هذا الحديث. نعم. والشعر والصوف والريش طاهر بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. نعم. واصل صدر. إذا كان هذه مسألة واحدة حتى ينتهي ثم إن شاء الله نعود على المسألة كاملة إن شاء الله. نعم. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير هنا ملاحظة لاحظوا قراءة الأخ فهد. بعض الأخوة يقول إن الأخ القارئ يقرأ في نسخة غير موجودة عندنا فعندكم كلام غير موجود. لا أبدا الأخ ما قرأ غير موجود لكن أحيانا الأخ حتى يربط الكلام بعضه ببعض فيقرأ المتن فيتصور بعض الأخوة أنه جاء بكلام غير موجود في نسخهم والحقيقة هو موجود معكم. انتبهوا لهذه القراءة. إذا بدأ منفصل معطوف فأحيانا الأخ من جودة القراءة جزاه الله خيرا وربط المعاني يرجع ويقرأ المتن دون الشرح فيتصور بعض الأخوة أين هذا الكلام. لو انتبه ورجع قليلا للمتن لوجد أنه موجود مثل هذه القراءة التي قرأ. تفضل. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة. بعض الأخوة يقول هذا ما هو عندي هذا الكلام موجود عندك لكن الأخ ترك الشرح لأنه سبق أن قرأه ولا يستقيم الكلام إلا بقراءة المتن متصلا. تفضل. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. هذه مسألة أيها الأخوة مسألة نختم بها باب الآنية. أساس المسألة ما حكم استخدام المؤلف هنا رحمه الله يقول وعظم الميتة وقرنها وما أكمله وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. هذا الكلام مجمل ما ذكره المؤلف هو رواية في المذهب وقول في المذهب وهو الذي عليه المذهب ولكن سأفصل لكم تفصيلا بإذن الله يسهل عليكم الأمر. الحيوانات على أربعة أنواع أنا أريد أقسمها أربعة أنواع تيسيرا لكم وإلا قد هناك من يقسمها خمسة أنواع أو ستة سأقسمها أربعة أنواع أضبط لكم القاعدة بإذن الله. قسم منه يؤكل أو يحل بذكاء طبعا ليس له ذكاء يحل جلده حتى ولو كان ميتا، يعني حتى لو وجد ميتا كالسمك، هذا النوع الذي هو طاهر حيا وميتا وهو الذي لا يذكى كالسمك. أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن السمك، قال ابن عباس في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، صيد البحر عفوا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: صيد البحر ما صيد من سمك وهو حي، وطعامه ما وجد ميتا. فرق ابن عباس وهو إمام المفسرين بين قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: صيده ما صيد حيا ثم مات بعد ذلك، وطعامه ما وجد ميتا. إذا وجدت في البحر سمكة ميتة أو قد دفعها الموج خارج البحر فإنها حلال، فإنها حلال. فهنا هذا هو النوع الأول، هذا بأن يحتاج إلى دباغ ولا غير دباغ، طعام البحر، سمك البحر، الحوت وغير الحوت، كله يجوز سواء صدته حيا أو وجدته ميتا، فإنه هذا جائز بدون دباغ ولا غيره. انتهينا من المسألة الأولى، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ما هو طاهر ويصبح حلالا إذا ذكي، ونجسا ومحرما إذا مات دون تذكية. هذا هو النوع الثاني، كالبهائم: البقر، الغنم، الإبل وغيرها، حتى بعض الطيور، حتى الطيور كالحمام وغيره. هذا إن ذبحته أنت فإنه كله يحل، إن ذبحته وذكيته فإنه كله حلال بدون دباغ، سواء لحمه أو جلده أو ريشه أو شعره أو وبره أو صوفه، كله حلال. هذا النوع الثاني. فإن مات دون تذكية فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، انتبهوا دقة المسألة. إن مات ما يحل بالزكاة دون تذكية فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أعيد مرة أخرى، النوع الثاني ما يحل بالزكاة ويحرم دون تذكية، كبهائم الأنعام والطيور التي يحل أكلها. هذا النوع أيها الأخوة، إن ذبحه الإنسان فإنه يحل كله، فيحل لحمه ويحل جلده ويحل شعره أو ريشه أو وبره. أما إن مات دون تذكية فينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم مطلقا، وقسم يجوز مطلقا، وقسم فيه خلاف. هذا ما هو؟ أي نوع؟ هذا النوع الثاني الذي يحل بالزكاة ويحرم دون زكاة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام إن مات. يعني لو وجدت شاة ميتة، لو وجدت طيرا ميت، لو وجدت إبلا جملا ميتا أنت لم تذكه ولم يذكيه أحد غيرك، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منه يحرم مطلقا، وقسم منه يجوز مطلقا، وقسم فيه تفصيل. أما ما يحرم مطلقا فهو ما كان داخل الجلد، أما ما كان ما يحرم مطلقا داخل الجلد من اللحم والعصب والعظم والكبد، كلها لا يجوز استخدامه. أما ما يحل مطلقا فما كان خارج الجلد كالشعر أو الريش أو الوبر، وليس له هذا دباغ ولا غيره. لكن نبه بعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين إلى أنه يجز جزا ولا يقتلع قلعا، إلى أنه يجز جزا ولا يقتلع قلعا. قال لأننا إذا اقتلعناه فإنه يأخذ بعض اللحم أو بعض الجلد الذي فيه كلام، أما إذا جز جزا فقد انفصل عن الميت. واضح؟ بقينا في المسألة التي فيها تفصيل، وهو ما هو؟ ماذا بقي؟ الجلد الذي في الوسط، هل يلحق بما يحرم مطلقا أو بما يجوز مطلقا؟ المذهب هنا ألحقه بما يحرم مطلقا، قال جلد الميتة لا يجوز استخدامه، واستدل بحديث عبد الله ابن عكيم أنه جاءهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بشهرين. فالمذهب وقال بعض العلماء بعدم جواز الانتفاع من جلد الميتة لهذا الحديث فلا يجوز الانتفاع به، وهو ناسخ لما عداه لحديث ميمونة وما عداه من الأحاديث. وهنا نحتاج المسألة ليس بهذا الإطلاق كما بينت، وتحتاج إلى وقفة في تفصيل لأهمية هذا الجانب والأدلة التي وردت فيه. فالقول المذهب أنه لا يجوز لحديث عبد الله كما قلت عبد الله بن عكيم، ولكن هناك من العلماء من قال لا، إن جلد الميتة مما يؤكل لحمه إذا ذكي يجوز الانتفاع به بعد دباغه، يجوز الانتفاع به متى؟ بعد دباغه، أما إذا لم يدبغ فيبقى على التحريم ولا يجوز. ما هي أدلتهم؟ قالوا أولا أن حديث عبد الله بن عكيم ضعيف، فلا يقوى على حديث على نسخ حديث ميمونة، وهو حديث صحيح عند مسلم عندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها أي ميتة، فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، أي وهو الدباغ، والدباغ المقصود فيه التنظيف، في بعض المنظفات معروفة قديما وحديثا، هذا هو الدباغ، الدباغ هو التنظيف أي تنظيفها وإزالة روائحها وما علق بها من لحم نجس كما اتفقنا على أنه نجس وميت، فهذا هو الدباغ، يطهر الجلد بالقرض والماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول بأي شيء دبغت سواء بالوسائل القديمة أو بالوسائل الحديثة فهو يسمى دباغ. ففي حديث ميمونة وهو حديث صحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال يطهرها أيضا أي يطهر هذا الجلد الماء والقرض، والقرض والقرض قرضه قرضا والقرض من باب القرض، القرض مادة، الأخ يقول القرض ولعله أصح مما ذكرت، مضبوط عندك هو مكتوب مضبوط. على كل حال أنا إن شاء الله أرجع المسألة ما في مانع، فالأخ يقول والقرض وأنا قلت والقرض فأضبطها لكم في الدرس القادم. وأيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ورد عنه فقد ثبت عنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال دباغ الجلود الميتة طهورها، دباغ الجلود الميتة طهورها، أي الدباغ يطهرها. هذه ثلاثة أحاديث وردت في قضية أن الإهاب إذا دبغ طهر، وأصحها حديث ميمونة: هل لم تفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرب. إذن قالوا: إذن هذا المانع الأول، فإن حديث عبد الله بن عكيم تكلم فيه العلماء فلا يقوى على نسخ هذا الحديث. القول الثاني أو العلة الثانية ذكرها بعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين، قال: إن حديث عبد الله بن عكيم محدد بشهرين، لكن حديث ميمونة لا نعلم، قد يكون بعده، فلم يحدد التاريخ، وإذا لم يعرف التاريخ لا نستطيع أن نقول بالناسخ والمنسوخ، وإن كان هذا له جواب ليس هذا مكانه. فالقول الثالث وهو أقوى المرجحات، لاحظوا أقوى المرجحات، أن الإهاب أو أن الجلد يسمى إهابا قبل الدبغ، أن الجلد يسمى إهابا قبل الدبغ، فإذا دبغ لم يعد إهابا، وهذا ذكره أبو داود، نقله عن بعض العلماء، وكذلك ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه. فنحن نقول إن الأحاديث جمعا بين الأحاديث حديث عبد الله بن عكيم ماذا يقول؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: الإهاب قبل الدبغ. وحديث ميمونة أن الإهاب بعد أن يدبغ لم يعد إهابا، فهذا جمع بين الأحاديث. إذن وقال بهذا القول جمهور من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وأذكر منهم من المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله مشايخنا وحفظ من بقي منهم. فإذا هذا هو القول الراجح، القول الراجح أن الجلد جلد ما يؤكل يطهر إذا دبغ ويبقى نجسا قبل الدبغ. انتهينا من النوع الثاني، لعل في هذا التفصيل أو النوع الثاني بيان وكفاية لهذه المسألة. إذن انتهينا من ماذا؟ من نوعين، لازلنا في بقية الأنواع الأربعة. أعيد مرة أخرى حتى أربط الأنواع. النوع الأول ما يؤكل حيا أو يجوز سواء صيدا أو وجد ميتا كالسمك أو طعام البحر. النوع الثاني وهو ما يذكى، فإن ذكي جاز لحمه وعظمه وجلده وشعره أو وبره أو ريشه، هذا ما يذكى ويؤكل. فإن لم يذكى ففيه ثلاثة أقسام: قسم منه يحرم مطلقا، قسم منه يجوز مطلقا، قسم منه فيه هذا التفصيل وهو أنه يحل بالدباغ الجلد دون غيره، فإن لم يدبغ لا يجوز، وإن دبغ جاز. هذا هو أقوى ما نرجح به هذه المسألة. النوع الثالث من هذه الأنواع ما كان طاهرا، لاحظوا ما كان طاهرا في الحياة ولا يذكى، ما كان طاهرا في الحياة ولا يذكى، كالهر والفأر وبعض الطيور، هذا النوع الثالث هو طاهر، إنه من الطوافين عليكم والطوافات، الهر والفأر وبعض الطيور، هذا لا يمكن أن يذكى، طبيعي معنى النهاية أنه يموت، وحتى لو ذكي فهو في حكم الميتة لأنه لا معنى لتذكيته. لو واحد أخذ قال: أنا أريد أن أستفيد من جلد القطة وذبحها، هل يجوز؟ ما يجوز، لأنه لا تذكى القطة. فإذا هذا الذي نعتبره حيا طاهر وميتا نجس، كالهر كالقط والفأرة وبعض الطيور، هذا ينقسم إلى قسمين، قسم منه جائز كشعره أو وبره، وقسم منه حرام كجلده وما في داخله. قسم منه حرام لا يستخدم كجلده وما في داخله، من باب أولى، كاللحم والعظم والعصب كله، على القول الراجح كما قال الشيخ أيضا عبد العزيز بن باز، قال على القول الراجح، لأن يبدو فيه كلام لبعض العلماء، ولكن القول الراجح ما كان نجسا حيا وميتا كالخنزير والكلب فإنه هنا لا ينتفع بشيء منه، لا جلده ولا لحمه ولا شعره ولا وبره ولا صوفه ولا غيره. هذا ملخص هذه الأقسام الأربعة، آمل أن تكون قد اتضحت وبانت لكم بارك الله فيكم. أعيدها باختصار شديد لأهمية هذه المسألة، أعيدها باختصار شديد. أربعة أنواع، قسم منه وهو ما يؤكل بدون زكاة كالسمك فإن هذا يجوز كله حيا وميتا، ونقصد حيا أنه ما يؤكل حي، لكن نقصد حيا أنه لو صاده حيا ثم مات بعد ذلك فهذا يجوز كله، لحمه وعظمه وجلده وما في خارجه، وهذا طعام البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ثانيا ما يذكى، ما يذكى كبهيمة الأنعام وبعض الطيور، فهذا ما ذكي إن ذكي جاز كله، وإن لم يذكى فهو على ثلاثة أقسام، قسم يحرم مطلقة وقسم يجوز مطلقة وقسم فيه الخلاف، والراجح أنه يجوز إذ يحل إذا دبر الجلد وإذا لم يدبغ لا يجوز. النوع الثالث وهو ما كان حيا طاهرا حياة ونجسا ميتا ولا يذكى، هذا الفرق، ولا يذكى، فهذا إذا مات يحل شعره ووبره ولا يجوز جلده وما في داخله. قسم نجس حيا وميتا هذا يبقى على نجاسته كله، شعره ولحمه وعظمه، والله أعلم. لعل هذا إن شاء الله وضح لكم، صباح أيها الأخوان، صباح هذا التفصيل. إذا ضبطتم هذه القاعدة أعيد أي شيء من الطيور من الحيوانات من الغيرة لهذه القواعد، أدخلوها، لا بد أن ندخل تحت أي نوع من هذه الأنواع بإذن الله الأربعة إلا ما شذ، ونحن نتكلم في ما هو غالب العموم وغالب الأحوال، والله أعلم.